من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب نوم الرجال في المسجد. تقدم لنا أن أعطانا أو عقد لنا بابا في نوم النساء في المسجد أو كون النساء في المسجد، باب نوم المرأة في المسجد، وذكر دليله. ثم أريد أن يذكر أيضا دليلا على جواز نوم الرجال في المسجد للحاجة إذا كان ليس عندهم بيت وغير ذلك، يحتاجون إلى أن يقيلوا أو يبيتوا في المسجد، جائز هذا. وقال أبو جلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا سيأتي موصولا على طرف من قصة عرانيين وقد تقدم حديثهم في الطهارة، وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن أبي كلابة. قدم رهط من عكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. الصفة موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المهاجرين، فهذا يسمى الصفة. وهؤلاء كانوا أضياف الإسلام وكانوا ينزلون في ذلك الموضع ويتفرقون، أو يذهب كل أحد ما تيسر له، واحد اثنين ثلاثة إلى بيته وعشر مقدم، وليس لهم عمل وليس لهم دخل وليس لهم مأوى، فكانوا أضياف الإسلام وكانوا أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، سمون على الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر في قصته الماضية، وكان أصحاب الصفة الفقراء، كان أصحاب الصفة الفقراء والمساكين. قال وهذا دليل على أن الصفة بنفس المسجد، ويستعمله فقراء المهاجرين يبيتون هناك وينامون هناك، فدل على جواز نوم الرجال في المسجد. وبسند متصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب إلى أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد الحديث مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري، والثاني يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري مع مجرح والتعديل من الطبقة التاسعة، والثالث عبيد الله بن عمر بن حاصن عاصم العمري أبو عثمان المدني من الطبقة الخامسة. قال حدثني نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني بن الثالثة قال أخبرني عبد الله بن عمر مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الوقاع السبعة، أحد المكثرين السبعة وأحد الأبادلة الأربعة، وكان هو المعروف بالآثار باتباع الآثار النبوية، وكان يشدد في ذلك. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين عن عبيد الله، وشيخ المصنف وشيخ شيخه بصريان، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا من اللطائف بن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة. أما متن الحديث أنه كان ينام وهو شاب، والحال أنه شاب لا أعزب أي لا أهل له، لا أهل له، هذا بيان لعازب، عازب وغير متزوج، وهذا هو السبب في مبيته في المسجد. لو كانت له زوجة

إذا كان مخارجك زوجية وتباغضت معه بسبب الزواج ينبغي أن تحترمي الجانب الآخر وهو أنه ابن عمك، وهذا أيضا فيه مبالغة، هو ابن عمه، هو له ابن عمها، ابن عم أبيها، لكنه قربه حتى تتخيل إنها مخطئة في هذه المغاضبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ أين علي؟ لا. أين زوجك؟ لا، بل قال: أين ابن عمك؟ فإن ذلك بينت له، فقالت: قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فإذا فخرج يعني تعجبا مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج هو، تركها في البيت وخرج حتى يسكن غضبها ويسكن غضبه، فخرج فلم يقيل عندي، قال يقيل بمعنى قيلولة، وهو الاستراحة في نصف النهار وقت الهاجرة، سمى قيلولة، قال يقيل من القيلولة وليس من القول، فلم يقل ولا تقل فلم يقول، أنا ذاك من القول وليس مراده، إنما المراد فلم يقل عندي، أي فلم ينم نومة الاستراحة التي يعني يستعان بها على قيام الليل، وهي هي من عادة يعني أهل البلدان الحارة هكذا، وهي أيضا يعني جاء فلما جاء الإسلام وجدهم هكذا فاستحسنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل، بل ورد الترغيب فيها لأنها تعين على قيام الليل. فلم يكن عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر أين هو، لابد وقت قيلولة الآن سيكيل في محل ما، ابحث عنه، وهذا المقول له لا يعرف، وربما كما قال حاجزه ربما يكون هو نفسه سهل بن سعد الساعدي، ربما أمره وقال ابحثني عن علي، فجاء فذهب فرآه في المسجد نائما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راكد، هذا محل الشاهد بابه. أورده البخاري لهذه الجملة، وهو أن عليا قال في المسجد مع أن له بيت، ومع ذلك للحاجة قال، فدل على جواز نوم الرجال في المسجد، هذا محل الشاهد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، والحال أن علي مضطجع حاليا، قد سقط رداؤه، أيضا جملة حالية، هذه سمى جملة حالية، والحال قد يجيء لا تعدد لمفرد فعلم غير مفرد، لا خلاف بين النحاة أن الحالة تتعدد، لكن الخلاف هل تكون أحوالا مترادفة أو متداخلة، هذا محل خلاف. الأحوال متداخلة مترادفة ما فيها خلاف، إنما المترادفة من صاحب حال واحد أتى اثنين أو ثلاث أو أربع حال، هذا في خلاف. أما المتداخلة فهي لا خلاف فيها، وهو أن يأتي من الحال الحال ثم الحال، ففي خلاف. فالحاصل يحتمل أن يكون من المتداخلة أو من المترادفة جائزا. فسقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، وهذا معطوف على الحال جمل حالية، والحال أن عليا أصاب بدنه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه للطف عشرته وحسن معاملته لأصحابه وكذلك لأقاربه. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعظمت نفسه عليه، حتى إنه يعني يبتعد عنه، بل جعل يمسح التراب عن جسد علي رضي الله تعالى عنه ويقول: قم أبا تراب، يا أبا تراب، هذا في حضار بالنداء، وحظ يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يقول الحريث ملحتي الإعراب، وحظ يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يا ربي. وابن مالك يقول: وغير مندب ومزمر وما جاء مستغاثا قد وعرى فعلما، وغير مندب ومزمر وما جاء مستغاثا وعرى، أي يحذف منه حرف النداء. فهذا قم يا أبا تراب، يا أبا تراب، كناه بنفس الذي حصل له، وهو أنه تلطخ أصابه تراب، أبا تراب، وكان أحب الكنى إلى علي رضي الله تعالى عنه، ولما استحقر بعض أمراء من أمية ذلك يقول أبا تراب، قرره قم أبا تراب، هذه تكنية الشخص بمعانيه، هذا إذا كان يحب يجوز، وأما تلقبه أو تكنيته بغير ذلك إذا كان يسوء ذلك فلا يجوز. وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب، يعني معنى ذلك أن التلقيب لما شاع وفشى بين الناس جائز للضرورة إذا كانوا يعرفوا بها، أما التلقيب ابتداء والتكنية ابتداء بما لا يرضاه الشخص لا يجوز هذا. أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا إيه؟ لا تنابزوا بالألقاب. هذا التنابز بالألقاب لا يجوز. ولذلك ابتداء إلا إذا كان ينبسط وينشرح الشخص لذلك يجوز مثل هذا. إن علي رضي الله عنه أعجبه ذلك وكناه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الكنى إليه. ومعه الشاهد كما ذكرناه واضح. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رايت 70 من اصحاب الصفه ما منه رجل رداء عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته. اللهم ان العيش عيش الاخره. اولا سنده يوسف بن عيسى المروزي ثقه من الطبقه العشره. قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي عن ابيه فضيل بن غزوان الكوفي ايضا عن ابي حزم عن ابي هريره هذا الذي ذكرناه انفا وهو ان ابا حزم الذي سبق غير ابي حزم هذا ذاك ابو حزم سلمه بن دينار وهذا ابو حزم سلمان الاشجعي ولا يعرف اسم ابيه سلمان الاشجعي مولى عزه الاشجعيه وهذا كوفي من الطبقه الثالثه وهو لقي ويقال انه لازم ابا هريره 5 سنين فهو ممن استفاد منه كثيرا. وكذلك ايضا في سند الكوفيين لان هذا السند كوفي محمد بن فضيل ابو كوفيان. وكذلك ايضا ان ذاك لا يروي الا عن سهل بن سعد فقط واما هذا يروي عنه وعن غير عن ابي هريره وعن غيره.